فزي ما قلنا شوف حتى النبي ده ترك قتل ده ليه؟ في يا ابني في دماغ بتفكر ايه المكاسب وايه المخاسب، لابد ان تفهم هذا. فوصفه النبي كده احداث الاسنان شفاء الاحلام، ولا لا كالمتائلة الادب لا يوقرون كبيرا ولا يحترمون عالما ولا اي حاجه. زي ما قلت لك هو ليه مبدا واحد بس، انا ذاك كافر ولا مش كافر؟ ما قلتش كافر، ممنوع النقاش، كافر ولا مش كافر؟ هي دي هذه قضيتهم التي صاروا بها. فهؤلاء اخبر عنهم النبي عليه وعلى اله الصلاه والسلام، فقال ده ليه اصحاب كده، ليه اصحاب كده، تشوفوا بيصلي ازاي بقى، شوفوا الصوم ازاي. وذلك في ناس كانت بتنخدع بيهم من كثرة صلاتهم ومن كثرة صيامهم ومن كثرة تلاوتهم للقرآن الكريم. شوف النبي لما قال حتى عن بيات القرآن الكريم سبحان الله، قال يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجره، ايه يعني لما يقرأ القرآن يا ويبقى صوته حلو ويقعد عايط، قال لا يجاوز حناجره. عارف يعني ايه لا يجاوز حناجره؟ ما لا يجاوز الحنجرة، لا يجاوز يعني ينزل لتحت ولا يطلع لفوق، ما دي اسمها مجاوزة. قالوا الاثنين الاثنين لا يجاوز حناجره وما ينزلش لتحت يعني ما يخش القلب، يعني كلام بس بالايه على اللسان بس كده خلاص. فلم يقل في قلوبهم طب ولا يطلع لفوق، يعني ايه؟ يعني لم يقبله الله منهم، لان ربنا قال والعمل الصالح ايه يرفعه، ما فيش، يبقى لا بيخش قلب ولا هو مقبول عند الله سبحانه وتعالى، ولا هو مقبول عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك النبي لما يجي يوصفهم تاني يبقى عندهم مصيبة مصيبة، هيقول فيهم كده والله الذي لا إله إلا هو، اسمع، يقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان. شوف اللي انت شايفه بقى بيصلي ازاي ده، بيصوم ازاي ده، بيقرأ القرآن ازاي ده، شوفوا هيتعامل مع المسلم ازاي. طبعا انت بالنسبة له ايه؟ مش مسلم، لكن انت عند الله مسلم رغم انف، لكن عنده مش مسلم، فانت اشد من الكافر. يقول لك الكافر ده كفر اصيل بس، لكن انت مسلم وكفر يعني ارتديت، فيبقى حكمك عندي القتل، يبقى التالي حكمه عندي الدعوة، انت حكمك عندي القتل القتل. ولذلك لا يراعي لك حرمة، لا يراعي لك حرمة. وفعلوا معنا هذا، كانوا بيستحلونا والله، كانوا بيستحلونا يعني، سرقوا جزمنا وسرقوا كرشاتنا وسرقوا حاجة، ما فيش مشكلة عنه، ما انت مرتد، حلال مباح له، انت غليمة له، انت غليمة له. وزي ما قلت لك لما اتقفل السجن سبحان الله وخلاص منع عنا الزيارات، ما فيش حاجة تخش لك، ما فيش حاجة تخرج لك، فكانوا مخزنين سكر، فتيجي تشتري منه كيلو للسكر، الكلام ده في 93، يروح كان وقتها كيلو السكر بجنيه ونص، كنت تيجي تشتري منه كيلو السكر يروح بيعه لك بخمسة جنيه. في السجن واد جنائي واخد بالك، كان نصراني مش عارف كان اسمه اسحاق ولا ايه، خلاص يروح يشتري منهم يديله كيلو السكر بتلاته جنيه. قمت تقول له يا اخي يا اخي سبحان الله العظيم، بقى انا محمد ولا عبد الله تدوني بخمسة جنيه ولا تدوني بثلاثة جنيه؟ يقول لك اه ده اهل كتاب وانت كافر، فانت انا عايز ايه؟ فكنا ندي الفلوس لاسحاق عشان هو اللي يروح يجيب ليل يجيب ليل يجيب ليل. فالنبي قال عنه ده، قال كده قال كده فعلا، يعني اهل الاسلام عندهم ما لهمش اعتبار، يقتلون لو طالب موتك بيموتك، وهذا فعلوه في حديث صحيح هنتكلم عليه، واخد بالك، عبد الله بن خباب تابعي ابن صحابي، عبد الله بن خباب ابن صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، مر بهم فراح مسكين، من انت؟ عبد الله بن خباب، قال تعالى بقى تعالى بقى يا كافر يا ابن كافر تعالى، وراح مسكين فقيدوه، كانت معهم امرأته وكانت حامل وكانت حامل سبحان الله، واخذوها فلما حملوه مروا ببستان طمر لرجل يهودي، رجل يهودي، وهم قيدوه لكي يقتلوه، فبستان طمر رجل يهودي، فاحدهم اخذ طمره فغضب عليه الاخرون